وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء Whoa!